أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا مجموعة من الشرائط التي تؤثر على صحة الصوم، وبعضها كان شرائط أصل الوجوب. البلوغ والعاقل من شرائط الوجوب، عدم الإصباح جنبا لمسألة مفصلة احنا احلناها على ما سبق الحديث فيها. هاي الشرط الثالث يعد، وهو شرط لصحة الصوم. عدم السفر شرط لصحة الصوم. عدم الحيض والنفاس شرط لصحة الصوم. بقي عدم المرض أيضا من شرائط صحة الصوم. وهذه المسألة ورد عنوانها في الكتاب الكريم: ومن كان مريضا أو على سفر. فالمرض والسفر واردان. تكلمنا عن السفر، مسألة المرض بقيت فعدة من أيام أخر. وذكرنا في سابق الباحث أن الآية في مقام التقسيم، من علي أداء من علي قضاء. فلذا المسافر إذا صام متعمدا عليه القضاء، وكذلك المريض. يبين من اللي علي قضاء، المسافر والمريض. فبحثنا الآن حول المريض، فإذا الآية ثبتت هذا المعنى، إلا أنه هنا مسألة حدود المرض شقد. المريض إذا برئ قبل الظهر أو بعد الظهر، قبل الزوال أو بعد الزوال، حكم المسافر الذي لم يأكل إذا كان المريض لم يأكل ولم يضر به بقية النهار بالصوم أو لا، حكم آخر إليه. فهناك أبحاث مو حول أصل المرض. أصل المرض ادعى البعض أنه من الضروريات الشرعية، هذه لا ينبغي الباحث فيها أصلا، هذا ضروري من ضروريات الفقه، المريض ما يصير يصوم. لكن حدود المرض، معنى المرض، المرض إذا كان يضره أو يضر بالصوم، يعني لا يصح الصوم، أو إذا صمنا فعلمنا أو احتملنا أو ظننا بحصول المرض فيما بعد، متختلف المسألة. الآن مريض فما يصير، لكن الآن كل شيء ما فيه مو مريض. ثم إذا أنا صمت حصل عندي الصداع، خلاص هو هالمقدار هذا أو لا، لابد المرض يكون فرد مرض يعتنى به. شنو المرض اللي يعتنى به؟ شنو الملاك؟ الملاك هو الطبيب، او الملاك هو ذاتك ونفسك ومعرفتك. ان الانسان على نفسه بصيرة، والتأنيث للمبالغة. طيب، فاذا هذه الجوانب الثانوية هي اللي ينبغي ان نلمح ونشير إليها. المهم لتفسير الآية، خب الآية قالت ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، المريض عليه عدة أيام أخرى، قضاء علي المريض. فلتفسيره ولتوضيح جوانبه لابد أن ننظر إلى الروايات الشريفة عليكم السلام ورحمة الله. فمن تلك الروايات، طبعا الروايات واردة في أبواب مختلفة بمناسبات مختلفة وردت الروايات. فالمهم منها ما يرتبط باصطلاح القوم بصلب الموضوع احنا نقراها. منها رواية صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث عليكم السلام في قول الله عز وجل: فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. هذا مو حول أصل الصيام، حول الصيام الذي يجب بالكفارة. إذا ما يستطيع أن يصوم صيام الكفارة شنو عليه اطعام 60 مسكين؟ شنو معناته لم يستطع؟ في مقام تفسير هذا المعنى قال مرض او عطاش. اللي ما يستطيع المرض يعني المرض معلر عن الصوم، فهل يختلف في صوم الكفارة وغيره؟ لا، الآية مطلقة اللي ذكرناها. طيب، وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم، هذا بعد في متن المسألة، الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر، بعنوان الأمر وكأنه محل ثبوت، هذا أفطر فعل ماضي، كأن هذه المسألة ثابتة عليه الإفطار. طيب، إذن هنا ما عبر بالمرض، عبر بالرمد. الرمد واحد من أنواع المرض. طيب، الرمد الحاصل أو الذي يحصل في هاي الرواية شنو معناته؟ إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر، يعني راح يحصل، يعني خاف تضعف عينه أو يحصل الرمد فيها، تضعف عينه هم بالمناسبة يعني. ها، المقدار الآن من الذكرى فالضمن، المقدار قد عقلائي طبيبي حدده، أنت تحدد هذا، أشرنا إليه الآن من ذكرى في طي بحثنا، في طي كلماتنا. رواية الزهري عن السجاد عليه الصلاة والسلام: فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء. اللي ذكرنا التقسيم في الآية يذكر، وهذه الرواية أي ذلك التقسيم، أن المسافر عليه القضاء، المريض عليه القضاء مو عليه الأداء، حتى لو تكلفه تكلفه لا يكفي. ومن جملة الروايات رواية محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية تبين، إذن من جملة الروايات بينت أصل معذرية، مضافا إلى الآية، أصل معذرية المرض. ثانيا، المرض مو شرط يكون حاصل خاف الرمد ولو يحصل. وهذه الرواية الأخرى بينت أنه لو تكلف الصوم عليه القضاء. كل واحدة من الروايات تبين جانب من جوانب المسألة اللي أشرنا إلى تفريعاتها. هذه الرواية تبين الحدود التي تجوز له أن يقدم على الإفطار. الحدود، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ما حد المرض الذي إذا نقها في الصيام؟ حد النقاهة أو تحسن المرض ووجود المرض بمجرد يكون موجود أو إلى فد حدود خاصة. فرد واحد إذا صام يحس ثقل في رأسه، شوية رأسه يقوم يوجعه، معدته شوية تجوعه، خلاص هو هذا أو لا؟ فقال عليه السلام: ذاك إليه، هو أعلم بنفسه. إذن المرجع شنو صار؟ المرجع مو أن الطبيب أنا أعتمد عليه كل الاعتماد، ولا أنه أنا أريد أقشمر على ربي أو على نفسي، لا، كن أمام الواقع، أمام الحقيقة. إذا قوي فليصم، إذا رأى نفسه قادرا على الصيام لازم يصوم. الصوم هو مبني على نوع من الصعوبة، مو يعني يجب صعوبة خلاص، لا، هو أعرف بنفسه. هذا موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد، شوف التعبير مو صداع، شنو عبر عنه بصفة زائدة من صداع شديد بهذا اللحاظ هل يجوز له الإفطار؟ الإمام عليه الصلاة والسلام بين له المسألة بهذه الصفة الزائدة، بينها، لأن طبع الإنسان إذا ما يأكل من الصبح للعصر للمغرب المعدة تأثر فيصيب فج وجع رأس، وجع رأس مو شي اللي تمطلب القاع وبعد ما يقدر يحكي طلعوا أحد لا يجي يمي كذا، لا عادي يقدر يتكلم يقدر يدرس يقدر يدرس يقدر يكتب يقدر يطالع، أما شوية تفل هذا الصداع العادي، أما هنا يعبر عن الصداع الشديد يعني هذا ما يقدر يرتاح ما يقدر يحكي ويا أحد، إذا راح للبيت إذا أحد من أهله تكلمه وإذا فطس الصيح يقوم يضرب الضرب شديد يعني شيء خلق تماما. الجوع، الجوع من جملة الأشياء إذا الإنسان ما يصبر نفسه، لأن أحد تفسيرات الصوم، الصوم مفسر بالصبر، وأحد تفسيرات الصبر مفسر بالصوم، الصبر مفسر بالصوم، فهذا الصوم جله ولبه هو الصابر، قائم على الصابر، إذا ما يحصل عندي يفقد الصابر يفقد صبابة بعد هذا يصير الصداع شديد عنده ما يفهم التفاهم مع أهله شي يصير يجوز ولا. فقال عليه السلام إذا صدع صداعا شديدا، هالعنوان بهالقيد، وإذا حم حما شديدا، وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا، التفتت إلى القيد اللي وارد في هذه الرواية، قيد المطلقات في تلك الروايات، فقد حل له الإفطار يجوز يفطر خلاص. هل بعض حاول أن يعلق على هذه الرواية يعني مع ذلك مواجب عليه الإفطار؟ صار مواجب حل له يعني الذي يصوم هو صحيح. ذيك الرواية عن الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام اعتبرت الصوم معصية، وإذا صام المريض عليه القضاء، ما يكفي لا يعتد به، عليه القضاء، فهذه بينت حلال، فمعنى ذلك يجوز له الصوم ما واصل إلى حد. ثم هذا البعض الذي علق هذا التعليق قال يمكن أن يراد من الحلية بالمعنى الأعم مقابل حرمة الصوم، يعني يمكن أن يكون، أن يكون واجب أيضا، حل يعني جاز، الجواز بالمعنى الأعم مو الجواز بالمعنى الأخص، مو جاز وحل مقابل أنه الوجوب، لا لا، بما يشتمل على الوجوب أيضا. فالظاهر بالمعنى العام هنا حل له الإفطار، يعني لا يصعب على نفسه، خلاص الشريعة دلت له عدة من أيام أخر. ثم أن بعض الفقهاء قسم مسألة المرض إلى ثلاثة أقسام، قسم مرض خفيف يجوز معه الإفطار أو لا؟ لا، الآية مطلقة في المرض، لكن الروايات بينت المرض الشديد، الرمد الشديد، الوجع الشديد في الرأس، هذا واحد. إذن إذا كان فرد شيء العرف ما يعتني به، شوية رجلية تقوم توجع، شيء بسيط يعني رأسه شوية بسيط، المرض الخفيف نعبر عنه، أي مرض كان خفيف هذا ما يجوز. المرض المتوسط، المرض الشديد، الأول حكمه واضح، الثالث تعالوا واضح، المرض الشديد يجب الإفطار ما يجوز الصيام. بقى الحالة المتوسطة شو تقولون؟ إذا المرض متوسط مو المرض خفيف حتى واجب يصوم، ولا المرض شديد حتى واجب يفطر. احنا قبل نتجون ذكرنا التقسيمات، ذكرنا مجموعة كبيرة من التقسيمات صحيح. هذا شو تقولون في التقسيم الآن؟ أما كونه خفيف لا يعتنى به فحسب الظاهر مفهوم عرفا، حسب الظاهر العرف ما يسميه مريض، هذا يتجاوز الاسم حسب الظاهر يتجاوز العرف. لكن في الشديد هو عنوان وارد في الروايات، الشديد عنوان وارد. المتوسط في السهولة بالنتيجة هذا تقسيم تبعا للشديد في الرواية، وتبعا أن العرف يرى بعض المرض لا شيء، الواحد رجليه هو وارمة بطبيعته ورجليه وارمة من مرض من الأمراض وارمة، لكن هذا المرض دائم معه والصوم لا يضر به فلا يرى العرف له قيمة. زين، تبقى الحالة المتوسطة فأفتى فيها البعض بالتخيير، ما واصل إلى حد يجب الصوم ولا إلى حد يجب الإفطار فجعله مخير. طيب احنا نشوف ان الروايات التي ورد في عنوان مرض الشديد يمكن ان يستنبط منها عنوان الإضرار او لا يمكن. اذا نستطيع ان نستفيد عنوان الإضرار او لا، مشهور ما وجدنا في الكتب لما وصلوا الى حالة المرض قالوا المرض الذي يضر صاحب العروة، هم بين المرض اللي يضر، فعنوان الإضرار مستفيدي من حالة المرض. إذا استفدنا ذلك فالتقسيم راح يصير ثنائي مو ثلاثي. ما الشكل؟ لا حاجة إلى التقسيم الثلاثي، التقسيم ثنائي راح يصير، يضر أو لا يضر. نعم يمكن أن تقولون مشكوك القضية، ومشكوك إذا هو واجب من قبل تستفعل حالة الوجوب فيها والسلام، مو حالة ثابتة، حالة تزول بالاستصحاب. فإذا إذا أضفنا إلى حالة المرض حالة الإضرار فالمسألة تصير واضحة كما فعل كثير من القوم وكما جاء في عنوان المسألة. شوف الذي يضره الصوم، هكذا عبر صاحب العروة وعبر الكثير كذلك، المرض الذي يضره الصوم، فرد مرض ربما يكون علاجه الصوم، مو صرف المرض إذن ولا صرف المرض البسيط، المرض الذي يضره الصوم. ثم المقدار ما ذكرنا في تلك الرواية، المقدار ذاك إليه هو أعلم بنفسه، هذا إذا قوي فليصم، يضر يتأذى يضعف أو لا. بعض الروايات لا بد تشير لها حتكون مؤيدة لهذا المعنى، خبر سماعة قال سألته عليه السلام ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار. احنا ردنا نلمح ان البعض الى تقسيمات في المسألة، الى رأي في المسألة، ولكن تقسيمنا ثلاثي لازم يكون وثنائي لازم يكون. اذا الاستفادة العامة من الرواية تبدو تستفيد لازم يقولون ثنائي مو ثلاثي، هذا ردنا نشير له إشارة. نعم صحيح علي بن جعفر، صحيح علي بن جعفر عن اخيه موسى قال عليه السلام، هذا شوفوا العنوان الواضح اللي يعيننا تمام الإعانة، كل شيء من المرض أضر به الصوم، صحيحة السند والدلالة شوفوها شلونها، كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم، في سعة يعني مو مكلف، أيام عدة من أيام أخر. فشنو هذا المتن، واضح لو مو واضح؟ كل شيء من المرض أضر، فجعل الإضرار مكمل لعنوان المرض. نعم، لو كان هذا الحديث وحده، نعم ذاك الحديث المضى الذي جعل الصوم في حالة المرض معصية يعين هذا، مضافا إلى التقسيم الثلاثي اللي سابقا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بعدين جعل المريض واحد المسافر اثنين، وذاك عنوان ثالث، ذول الاثنين عليهم القضاء، ذول الاثنين عليهم قضاء، ذاك عليه أداء. أكو فرد عنوان لا عضاء لا أداء ولا قضاء، منو؟ وعلى الذين يطيقونه، هذا لا أداء ولا قضاء، مو لا يتعين عليه، وإن كان إذا يريد يصوم لا بأس به. قال سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال بعد كلام سماعة دا يسأل الإمام، هذا إطار الآية، شقد الحد في إطار الآية المريض؟ قال هو مؤتمن عليه، على نفسه مؤتمن، مفوض إليه، مو شرط الطبيب، إذا ما صدق بالطبيب مو مشكلة، الاطمئنان أو الخوف المعتد به أو المراتب اللي ستأتي، ومؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصم، كان المرض ما كان، مو المرض هو ملاك، شوف الملاك نفسه، ربما المرض فرد شيء خفي أو فرد شيء ربما في الظاهر لا يعتنى به، لكن هو يدري به أن هذا المرض يضعفه يطيح بعدين، لا هو أعلم ومؤتمن على نفسه، يريد الله بكم اليسر، فإذا كان ما يحدث عسر الله ما يريده، إذا ما يحدث أمور طبيعية الله يريدها، يريد بكم اليسر. في رواية أخرى خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا في هذا، لأن هذا أمر مهد المرض، أمر مهم وردت فيه روايات كثيرة، حيث سأله عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر في قوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر، قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصم، كان المرض ما كان. أين الرواية الماضية إلا أن هذه سندها غير تلك، وهي عن أبي بصير، وهناك روايات أخرى بهذا المعنى تغنينا هالمقدار هذا. طيب، في بعض الروايات في صحيحة حريز المناط لاحظوه، وكذلك صحيح ابن أذينة، صحيح ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام، يقدر يقعد، جل حد المرض حد المرض في الصلاة والصوم، اثنينات يريد شاطر، هذا اثنينات يريد يستفيدهن. فقال عليه السلام: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنا ما أقدر أقول لك إذا ما تقدر كذا شيء، أنت تشوف نفسك. وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه، إذا يشوف ما يقدر يقوم يقعد، هو أعلم بنفسه. في بعض الروايات: أو يكون إن استطاع الصوم، بل زاد في علته وخاف على نفسه. شوفوا الملاك يغير هنا، زاد في علته يعني شنو؟ يعني أكو فد مرض بسيط إذا يصوم يزوده، هذا فد ملاك. الملاك الآخر خاف على نفسه، هو الخوف ملاك آخر. فوجود المرض والإضرار وكثرة المرض والخوف على نفسه، هذه ملاكات هو أعلم بنفسه من غيره فيها. رواية عامة صحيحة حريز: كلما أضر به الصوم، عنوان الإضرار، كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب. هاي لأجل هاي الكلمة، مو بعض الروايات تقول جاز في سعة في كذا، في إضرار أو ما في إضرار، إذا في إضرار الصوم له واجب، ما عفوا الإفطار له واجب، والمسألة ترجع إلى نفسه. هذا مقدار من المسألة. فالطبيب إذا قال له اطمئن بي، إذا لا هذا الطبيب يحكي لنفسه، أنا أعرف نفسي أدري ما يضرني الصوم، يقول لي لا الصوم أدري ما يضرني حسب تجربتي في السنين السابقة. طيب إذن أنت مطمئن من هذا الأمر، ما تأخذ بقول الطبيب. البعض يريد يدور حجة، بل كت الطبيب يقول له، يروح للطبيب حتى يقول له، لا، كلام الطبيب ما إلى موضوعية وإنما طريقية. أنت شنو؟ أنت أعرف بنفسك، لا قل أنت هم واثق مطمئن تظن بذلك ظن معتد به، أو تخاف على نفسك تخاف واقعا، هاي مراتب متفاوتة. هاي تجوز لك إما عنوان الإضرار المتحقق، أو عنوان الخوف على نفسه، أو عنوان زيادة المرض. ذن العناوين تجوز للإفطار، بل في هذا العنوان في الرواية الأخيرة يصير الإفطار واجب، وفي رواية الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام إذا صوم ما يكفي عليه القضاء. هذا مقدار من المسألة. بقي فد مقدار آخر من المسألة تحتاج إلى تتميم، أنه إذا برئ قبل الظهر، إذا برئ بعد الظهر، يصوم ما يصوم، حال حال المسافر، أو المسألة فيها قياس. وبعض الجوانب الأخرى أن إذا حصل له الاطمئنان من أشياء تافهة، من قول صديق، من قول غير متخصص، طار الغراب فحصل له الظن، فلنفرض. فهاي الطرق لازم تكون طرق عقلائية أو لا؟ المهمة في النفس النتيجة، المهم نتيجة الطريق لا الطريق بنفسه. هاي المسألة ينبغي أن يلتفت إليها. فالطبيب لازم يكون عادل أو لا؟ ما لازم يكون عادل، يعني بعض الأبحاث تحتاج إلى مزيد عناية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فأصل المرض ومقدار المرض وأنه على نفسه بصير وبصيرة، والخوف والإضرار ذني من المسلمات صارا في المسألة. تضر تضر منها ما يطلق عليها اسم المرض كالإدمان، بس جعله إلى نفسه، قال هو مؤتمن، مؤتمن هو ما يطلق عليه المرض الإدمان، الجغاير مثلا إذا أدمن عليها وأصبح مرض. إذا قلد واحد يقول ما يوجب الإفطار فهو في سعة وراحة، لكن مع ذلك لا يتظاهر بهذا الأمر، خلاف الآداب واحد يتظاهر بهذا الأمر. شوف جقال بشارع يقول أنا مرجع تقليدي يقول ما يفطر، هاي من الآداب الاجتماعية. إذا يقلد واحد كذا لا، هذا بعد لازم يستفتيه هل يلحق بذي العطاش او لا، ثم اذا الحق بذي العطاش هذا شرب الماء شرب الجقاية راح يضر بصومه، يعني صومه يصير باطل، وان صومه يبقى صحيح. ارتكب من المفطرات لكن اضطرارا اليه، شوف اذا بينه وبين نفسه واقعا اضطر الى شرب الجقارة، مثل اذا اضطر الى الارتماس يجي يطلع واحد غرقان، وقلنا ان الارتماس يضر، قلنا ان الارتماس يضر بالصوم، اذا الارتماس ما يضر بالصوم مو مشكلة، لكن اذا قلنا عليكم السلام ورحمة الله حينئذ صوم يبطل، ولكن للاضطرار الموجود يجوز له الارتكاب.